إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الدخان. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. ثم أخبر أنه يسر هذا القرآن الذي أنزله سهلا واضحا جليا بلغتك يا محمد، التي هي أفصح اللغات وأجلاها، لعل قومك يتفهمون ويعلمون. ومع بيان هذا القرآن ووضوحه، فمن الناس من كفر وعاند، فلذلك قال الله لرسوله مسليا وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالهلاك: فانتظر يا محمد، فإنهم سيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة، فإنها لك ولمن اتبعك من المؤمنين. كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة الزخرف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ابتدأ الله بالحروف المقطعة، وقد سبق الكلام عنها، ثم أقسم بهذا القرآن وأخبر بأنه كتاب بين واضح جلي المعاني والألفاظ، لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس. ولهذا أخبر أنه أنزله قرآنا فصيحا واضحا ليفهمه الناس ويتدبروه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم بين الله شرف القرآن في الملأ الأعلى ليعظمه أهل الأرض، فقال: وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ عندنا لذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فإذا كان الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. من لطف الله تعالى ورحمته بخلقه أنه لا يترك دعوتهم إلى الخير والذكر بهذا القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه. ولو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته وكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة، فأمر به ليهتدي من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالصبر على من كذبه من قومه: وكم أرسلنا من نبي في الأمم السابقة، فكانوا يكذبون ويسخرون ممن يأتيهم منهم، فأهلك الله المكذبين بالرسل ممن كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يا محمد. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة، فجعل الله عقوبتهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره من خلق السماوات والأرض ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له، ومع هذا هم يعبدون غيره من الأصنام والأنداد. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله